بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه امراة في تفسير الكريم الرحمن للشيخ الشعبي رحمه الله تعالى. وقفنا عند قول الله تعالى وإن الشفقة، نعم تفضل. فهذه المادة الألف والسين والتاء تدل على الطلب، استسقى، استهدى، استنصر، يعني طلب الهداية، طلب النصرة، طلب السقيا. نعم، فاستسقى يعني طلب له موسى عليه السلام أن يسقيهم ماء أن يشربون منه. نعم، فقل نظر في عصاك الحجر إما حجر مخصوص معلوم عنده وإما اسم جنسه، هل فجرت منه إنما عشر زعيما وقبائل بني إسرائيل إنما عشرة قبيلا. وهذا في معرض المنة، المنة من الله سبحانه وتعالى عليهم، فالله عز وجل رزقهم هذا الرزق الوفير، فطلبوا السقيا فأمره الله سبحانه وتعالى أن يضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه 12 عينا، لكل قبيلة عين، وهذه من منة الله عليهم سبحانه وتعالى. نعم. والعلم كله ناس منهم يشربهم أي وهذا المتعين على من رزقه الله عز وجل أي نعمة من النعم ألا يستعمل هذه النعمة في الفساد، فأعطاهم الله هذه النعمة ثم شرط عليهم فقال ولا تعثوا في الأرض مفسدين، مقابل هذه النعمة. وأنا أظن أن الله سبحانه يرزقك ويعطيك، أن الله يرزقك ويمنحك ويعطيك ثم يقالبك بأن تصلح في الأرض، هل هذا منهج الإصلاح أو منهج الإفساد؟ منهج إصلاح وأمر يتقرف لعقول السليم. الآن حينما أعطيك مثلا مالا وأقول خذ هذا المال لكن اشتري نفقة لأولادك، طعاما وشرابا لك ولأولادك، ولا تشتري به دخانا، فإذا اشتريت به دخانا فإنك لا تستحق هذه النعمة بعد ذلك، لا تستحق هذا العطاء، وتكون مفسدا لأنك أضررت نفسك ومن تعول، ثم إنه ليس هذا جزاء من أعطاك هذه النعمة. ولهذا قال العلماء بأن الشكر يعني على النعم ينبني على 3 أمور. الأول أن يعترف الإنسان بأن مسدي هذه النعمة هو الله سبحانه وتعالى بقلبه، يعترف بقلبه أن مسدي هذه النعمة من الله، وأنه ما بكم من نعمة إلا منه سبحانه وتعالى. الأمر الثاني التحدث بها باللسان، يبقى الشكر بالقلب ثم الشكر باللسان، الحمد لله إذا رزق الإنسان نعمة يحمد الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أن يصرف هذه النعمة في مرضاء الله سبحانه وتعالى، وهو شكر الجوارح. اعملوا آل داود شكرا. إذا الشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح بالثلاث. فالله سبحانه من على بني إسرائيل هذه المنة، ثم قال ولا تعثوا في الأرض مفسدين. لا تستعملوا هذه النعمة، ولا يكون جزاء هذه النعمة أنكم تكفرون بالله. وهذه مسألة مهمة إخوان، إذا أعطاك الله بسطة في الرزق فلا تصرف هذا الرزق في الماء عاصي ولا في مصاخة الله، وإذا أعطاك الله بسطة في الجسم والصحة فلا تستعمل هذه الصحة في معاصي، في المعاصي التي تغضب بالله سبحانه وتعالى. وإذا أعطاك الله علما فلا تفسد بهذا العلم ولا تتعالى به على الناس، بل لابد أن تستفيد من العلم أنت أولا، من الخشية والتطبيق على نفسك قبل الناس، ووعظ نفسك قبل أن تقوم واعظا في الناس. كل نعمة يؤتاها العبد لابد أن يشكر الله سبحانه وتعالى عليه. ولهذا سليمان عليه السلام لما أعطاه الله هذه النعم قال ماذا؟ قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما رزقه الله هذه النعم وأعلاها نعمة النبوة كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه ويقول أفلا أكون عبدا شكورا. وذو القرنين لما رزقه الله عز وجل هذا كله الملك العظيم، لما رزقه الله إياه وسئل عن هؤلاء المفسدين ماذا نصنع معهم، ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجد تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما، قلنا يا ذو القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى أرضه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء أن الحسنى. يبقى هذا منهج ربان. وقال في موضع آخر قال فما آتاني الله ما كان في ربي خير فأعينوني بقوة، فوكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. فالعبد إذا أنعم الله عليه نعمة ينبغي أن يعترف بها وأنها من عند الله وأن يصرفها في طاعة الله سبحانه وتعالى. إنما الإنسان يتعالى بهذه النعمة تكون نقمة في حقه، تكون نقمة ولو كانت علما شرعيا. قد يحفظ إنسان القرآن لكن يستعمل بالقراءات العشر لكن يستعمله في المعاصي، يقرأ به في المهاتم ويتخذ به على عباد الله، ليتهما آتاه الله القرآن، لأنه سيعذب بالقرآن. أو رجل أعطاه الله العلم فيتطاول به على الناس ويحتقر الناس ويقلل من شأن الآخرين بحسب هذا العلم الذي عنده، وكأنه عالم الكون ليس عالم البلدة، عالم الكون، وأن الله سبحانه يوحي إليه بالفهم الثاقب دون غيره. فهذا ليته ما أتاه الله العلم. وأنتم تعلمون جيدا الحديث الخطير المروي في عند مسلم في أول من تصعر بهم النار، عالم ومقاتل منفق، مقاتل قاتل حتى قتل، ورجل آتاه الله القرآن فعلمه وعلمه، وآخر ما ترك سبيلا من سبل الخير إلا أنفق، ومع ذلك أول من صعب يوم النار، لأن هؤلاء جميعا ما صرفوا هذه النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أما إذا سخر الإنسان هذه النعمة فيما يرضي الله سبحانه وتعالى بارك الله فيه له فيها وزاد. نعم. قال الله عز وجل قلت يا موسى لن تصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بطنها وإفتائها وعلومها وعدسها وبصرها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. أيها الذكور إذ قلتم لموسى على وجه التمدد بنعم الله والاحتقار لها لن نصبر على طعام واحد أي جنس من الطعام وإن كان كما تقدم أنواعا لكنها لا تتغير فادعُ لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من أرضها أي نباتها الذي ليس بشجر يقوم على ساقها وقتبائها وهو الخيار وفومها أي فومها والعجل والبصر معروف. قال لهم موسى أتستبدلون الذي هو أدنى وهو الأطعمة المذكورة بالذي هو الخير وهو المن والسلوى فهذا غير ما تكتبون فإن هذه الأطعمة التي طلبتم أي رسل مضتموه وجدتموها وأما أعطكم الذي من الله به عليكم فهو خير الأطعمة وأشرفها فكيف تطلبون به بدلا. ولما كان الذي جرى منهم فيه أكبر دليل على قلة صبرهم واحتقارهم لأوامر الله وجهلهم جازاهم من جنس عملهم فقال وضربت عليهم الذلة التي تشاهد على الظاهر أبدانهم المسكنة في قلوبهم فلم تكن أنفسهم عزيزة ولا لهم قيمة عالية بل أنفسهم أنفس مدينة وهمهم أرض الهمم وباءوا بغضب من الله أي دفتهم غنيمتهم التي رجعوا بها وفاتوا إلا أن رجعوا بسخطه عليهم فبئست الغنيمة وغنيمتهم وبئست حالة حالتهم. أعوذ بالله سبحان الله الضلال الله عز الله سبحانه يعطيهم هذه النعمة من وتلوى يختصه الله به وإلى فالفوم والعدس والبصل هذا لكل البشر موجود عندهم الله من عليكم بهذا واختصكم بهذا ولكنهم قالوا لا ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. جمعوا بين الاحتقار لهذه النعم وبين قلة الصبر فأرادوا غير هذه الأشياء التي يحسدهم عليها الناس فكان الجزاء من جنس العمل أن الله سبحانه وتعالى ضرب عليهم الذلة والمسكنة لا كما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصحاب النبي كانوا شاكرين لله سبحانه على السراء في السراء والضراء يرسل النبي صلى الله عليه وسلم الجيش فيعيش على الثمرة لكل واحد منهم كل واحد يأخذ الثمرة يمصها ثم يضعها في جيبه إذا شعر بالجوع أخرجه وصبروا ولما فتحت لهم الدنيا إذا بهم يعترفون بنعمة الله سبحانه وتعالى عليهم أيضا فيقفون عند هذه النعم ويخشون أن تكون هذه النعم طيبات عجلت لهم في الدنيا كما قال عبد الرحمن بن عوف لما بكى وترك الطعام وقال أخشى أن تكون طيبتنا قد عجلت لنا وكما حصل من أبي هريرة لما قدم له ناس لحما مشويا فبكى وكما حصل الحديث عند البخاري وكما حصل لأنس والحديث عند البخاري أيضا لما قدم له الخبز المرقق فبكى فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صبروا في السراء والضراء وحمدوا الله على كل حال ولما فتح الله عليهم أخذوا هذه النعم حذرين أن يضلوا بها وأن يكون هذا استدراج من الله فصرفوها في نعمة الله ولم ينسوا حق ربهم وقت هذه النعم لكن بني إسرائيل عندهم قلة الصبر هذه والتململ من نعم الله سبحانه وتعالى عليه يعني ما نجحوا في اختبارات كل اختبار يرسبون فيه كم رسبوا في هذه الاختبارات اختبارات عديدة وما نجحوا في اختبار واحد. نعم. ذلك الذي استحقوا منه غضبه بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله الدالة على الحق الواضحة لهم فلما كفروا بها اعترض به عليهم وبما كانوا يقتلون النبيين بغير الحق. يبقى الجزاء من جنس الايه؟ العمل. وما ربك بظلام للعبيد. يبقى الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى من التوفيق او من الخذلان، هذه مسألة مهمة يا اخوان انتبهوا لها، الذي يعطيه الله عز وجل من التوفيق او الخذلان للعبد، انما هذا يكون بايه؟ انما هذا يكون بفعله بسببه، لكن الله الذي يقدر هذا معلوم، لكن هذا انما يكون بسببك الهداية والضلال. ذلك الباب للتفسير بأنهم الباب للتفسير بأنهم إيه؟ كانوا يكفرون بآيات الله فهذا جزاؤه، ويقتلون النبيين في أعظم من هذا. الإنسان لو قتل رجلا لا يزال الإنسان في فسحة من دينه ما لم يصل دم الحرام. أصعب الأشياء أن يقتل رجل رجلا، هذا لو رجل عادي، هذا لو رجل من عموم الناس، فما بالكم لو قتل النبي سبحان الله. لو أن أناسا قتلوا نبيا، هذا النبي الذي اصطفاه الله سبحانه يقتل، هذا من أعظم الجرائم على الإطلاق. قد كان هذا في بني إسرائيل، شوف أصحاب النبي يحطون نبيهم صلى الله عليه وسلم بكل حفظ. طلحة يقول يا رسول الله نحري دون نحرك يا رسول الله، ويحتضن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله نحري دون نحرك يا رسول الله، تأتي النبال والسهام فتكون في بدن ولا يسلم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الهلك. نحري دون نحرك يا رسول الله. نعم. وبما كانوا يقتلون النبيين بغير الحق وقوله بغير الحق زيادة شناعة، وإلا فمن المعلوم أن قتل النبي لا يكون بحق، لكن لئلا يظن جنوب على العالمين. وهذا يسمى عند العلماء بالصفة الكاشفة، بالصفة الكاشفة، والصفة الكاشفة التي لا يكون لها مفهوم، يعني مفهوم مخالف. فلا نأخذ من الآية مثلا يقتلون النبيين بغير حق يعني أن قتل النبيين بحق جائز، وأن الشنع عليهم إنما هي لأنهم قتلوهم بغير حق. لا، قتل النبيين في حد ذاته شنعة عظيمة ولا يمكن أن يكون بحق أبدا. فهذه الصفة هنا بغير حق صفة لا مفهوم لها، مش معناه أن اللي يقتل باب حق يبقى كده إيه؟ بعكس الإنسان في من يقتل بحق، اللي يقتل في حد من حدود الله ده بحق ولا بغير حق؟ بحق. لكن النبي ما في حد اسمه بغير حق، بحق لما يكون بغير حق. لكن ليه الله نص هذا؟ نص ليكشف فظاعة شنعته، ولهذا تسمى صفة كاشفة تكشف الشناعة فقط، مثل ما قال الله سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هل معناه أنه لا تعبدوا ربكم الذي لم يخلق؟ إن في رب يخلق تعبدوه وفي رب لا يخلق، لا هذا لا تعبدوه؟ لا، ما في رب إلا هو سبحانه وتعالى. وكما قال سبحانه وتعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. هل معناه أن في إله مثلا له برهان على عبادته وفي إله ليس له برهان؟ لا، إنما كل من عدا الله سبحانه وتعالى ليس عليه برهان. هذه تسمى الصفة الكاشفة التي تكشف صفة في الشيء لكن لا مفهوم لها، يعني لا نأخذ مفهوم المخالفة. نعم. ذلك بما عصوا لأنهم ارتكبوا معاصي الله وكانوا يعتدون على عباد الله، لأن المعاصي متوضعة على بعضها فالغفلة ينشأ عنها الذنب الصغير ثم ينشأ عنها الذنب الكبير ثم ينشأ عنها أنواع البدع والكفر وغير ذلك، فنسأل الله العافية في كل بلاء. نعم، فالمعاصي نحن لا نكثر بالمعاصي ما لم تستحل، هذا منهج أهل السنة والجماعة بخلاف الخوارج، لكن مع ذلك نقول إيه؟ نخشى على أصحاب المعاصي، لأن المعاصي بريد للكفر. الإنسان لا يزال يزني ويستمرئ الزنا ويكرره، حتى ربما يدخله في الاستحلال فيكفر. يبقى المعاصي بريد الكفر، نحن لا نكفر المعاصي، لكن نقول نخشى على أصحاب المعاصي أن تسلم هذه المعاصي أصحابها إلى الكفر والعياذ بالله، ولو كان صغير، ولو كان صغير، فإن الصغيرة تسلم إلى الكبيرة، والكبيرة قد تسلم إلى الكفر أو البدع المكثرة والعياذ بالله. فالإنسان لا يستهين بالمعاصي ولا بالمعصية الواحدة، فما أهلك الله أقواما إلا بالمعاصي، وقد تكون المعصية واحدة. الله عز وجل ذكر عن قوم شعيب التطفيف، وذكر عن قوم صالح أنهم عقروا الناقة، وذكر الله سبحانه عن آدم أنه أكل من الشجرة فحرم البقاء في جنة الخلد. فالمعاصي ما يستهين بها الإنسان، فإذا المعاصي قد تكون بريدا للكفر وتسلم الكفر، وإن كنا لا نكفر بالمعاصي في حد ذاتها ما لم يستحلها الإنسان، فإذا استحلها خرج من الإسلام. نعم. فأيضا هذا في بيان ارتباط الهداية والضلال بالإنسان، بفعل الإنسان، ذلك بما عصوا وكم اعتدوا. يبقى يكفرون بآيات الله، يقتلون النبيين بغير الحق بما عصوا وكم يعتدون، ضرب الله عز وجل عليهم الذل والمسكنة. نعم. واعلم ان الخطاب في هذه الايات بالنسبه لبني اسرائيل الذين كانوا موجودين وقت نزول القران، ولكن الاشعار المذكوره كذبوا بها وهي فعل السفير، ونسبت اليهم بفوائد عديده، منها انهم كانوا يتمسحون ويزكون انفسهم ويزعمون فضلهم على محمد وايمان به، فبين الله من احوال سلفهم التي قد تقررت عندهم ما يبين به لكل احد منهم انهم ليسوا ما يبين به ما يبين به لكل احد منهم انهم ليسوا من اهل الصوم ومكان من اخلاق ومعالي الامور. فاذا كانت هذه حاله سلفهم مع ان المظلمه انهم اولى وارفع حاله ممن بعدهم، صح؟ يعني انتم الان تعيشون على مد من سبقكم يا بني اسرائيل، طيب شوفوا امجاد من سبقكم، هذه امجاد من سبقكم، مع ان الظن انهم افضل ممن ياتي بعدهم. ليه؟ لان هؤلاء كان فيهم الانبياء، فيهم الانبياء فقتلوه. طيب انتم الذين تاخرتم عن هؤلاء وليس فيكم مثلا نبي تتبعونه، يبقى معناه ان الحاله يكون اسوأ، الحاله يكون اسوأ، فعلى ما تستخرون. وإلى الآن اليهود يظنون أنهم شعب الله المختار، وأن أحدا لا يستشق الحياة على وجه الأرض إلا اليهود، ولهذا يضعون في مذكراتهم أنك إذا وجدت رجلا في حفرة يمد يدك يا يهلك يا تأخذ بيدك، فسد عليه الحفرة، سد عليه الحفرة، اوعى تأخذ يدك، لأن أحدا لا يستحق الحياة إلا هم، هم شعب الله المختار. من الذي قال لكم هذا؟ ويصدقون أنفسهم، لأن الكاذب إذا كذب وتعدد كذبه واستمر ذلك فضل نفسه، يوشك الكاذب أن يصدق نفسه، صدقوا أنفسهم أنهم شعب الله المختار وأنهم خير أهل الأرض على الإطلاق، سبحان الله. لكن الله يفصل بين عباده يوم القيامة. فإذا العبرة ليست بالادعاء، بل العبرة بالبينة. كل من يدعي يدعي، اللي يدعي أنه الحق، اللي يدعي أنه هو أفضل الناس، اللي يدعي أنه هو أعلم الناس، اللي يدعي أنه هو منهجه أحسن المناهج، أنت حر. وحد يقول عن نفسه الوحش لا يمكن، كل يقول الصوفية خير الأرض، والمرجئة خير الأرض، والخوارج خير الأرض، وينبغي أن كل أفكار ثانية تموت إلا في فكرهم فقط، لكن ادعهم في حرية. إنما الفيصل من كان له بينة على صحة هذا، من كان له بينة على صحة هذا. والبينة ليست غائبة، إنما البينة موجودة والحمد لله، في كتاب الله وفي سنة رسول الله يعني أنتم يا وارد جماعة المسلمين وما عداكم كفار. سبحان الله، كم من الشباب كده يظن، يجي يطلع عليكم الآن كلكم كفار ولا يدخل المسجد هذا، ما يدخل. ليه؟ لأن هذا محل النجاسة، هذه مساجد المشركين، حتى لو طلاب علم يطلبوا العلم. سبحان الله، وأما هم جماعة المسلمين يعيشون في الكهوف والبدرومات في دار الأرقى من دنيا الأرض، إنما من عداه الكفار. فكل يدعي الادعاءته، لكن الحمد لله أهل الحق يظهروا على منهجهم البينات الواضحات والأدلة الناصعة التي لا تحتاج ولله الحمد إلى ادعاء. نعم. ومنها أن نعمة الله على المتقدمين منكم نعمته وصلة إلى المتأخرين، ونعمته على الآباء نعمة على الأبناء فقوصفوا بها لأنها تعم لأنها نعم تشملهم وتعمهم. ومنها أن الخطاب لهم بأفعال غيرهم مما يدل على أن الأمة المجتمعة على جيل تتكافل وتتساعد على مصالحها، حتى كان متقدمهم ومتأخرهم في وقت واحد، وكانت حالته من بعضهم خالفة من الجميع، لأن ما يعمله بعضهم من الخير يعود بمصلحة الجميع، وما يعمله من الشر يعود بضرر الجميع. ومنها أن أفعالهم أكثر ما لم ينكرونه، والله من معصية شريف للعاصي إلى غير ذلك من الحكم التي لا يعلمها إلا الله. نعم، فيكفي.